يعرف عنكم شيخنا بارك الله فيكم، شيخنا بارك الله فيكم، أنكم لا تقولون بحجية الإجماع، لكن بقي إجماع الصحابة إن ثبت عنهم هل يحتج به أم لا؟ كل هذا نطالب بثبوته، فإذا ثبت فالذي يأخذ بالإجماع يستأنس به، أما الأدلة فهي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. على أنني لا أعلم مسألة قد خالفنا فيها صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم، والله المستعان. نعم.